نأخذ المثال اللي شرحناه لكم ذكرنا لكم إذا كان مماثلة بين رؤوس بين الرؤوس أربع زوجات وأربع أعمام، الزوجات يأخذن الربع العدم فرع الوارث والأعمام الباقي عصبة. أصل المسألة من أربعة، أربعة تقسيم أربعة واحد، وأربعة والباقي من الأربعة ثلاثة. ننظر بين الواحد وهو السهام، لأن هذا التصحيح فيه انكسار. بين الواحد والأربعة فيها انكسار، واحد وأربعة حطينا أربعة، لكن ثلاثة وأربعة كذلك فيه مباينة. فننظر بين الأربعة والأربعة، فخذ من مماثلين واحدة، نأخذ واحد منها نضعه جزء السهم، ضرب أربعة يساوي 16، ثم نضرب واحد في أربعة أربعة، وثلاثة في جزء السهم أربعة 12، وهكذا. واضح؟ فهنا بينهما في الانكسار على أكثر من جنس بينهما مماثلة، ناخذ واحد. يعني إذا كان الانكسار أكثر من جنس، إذا كان جنس ننظر نظر واحد بين السهام والرؤوس، وإذا كان أكثر من جنس بين السهام وبين الرؤوس ثم بين الرؤوس، هنا مرتين ننظر، وكلاهما ننظر فيهما بالنسبة الأربعة. طيب ليش أنا نمسح؟ نذكر المثال الثاني إذا كان بينهما اللي هو الرؤوس مداخلة. احنا قلنا اثنين اخوة لأم واربعة اعمام، الاخوة لأم الثلث والاعمام الباقي. اصل مسألة من ثلاثة، الثلث واحد والباقي اثنين. طيب بدل الأربعة هذه نحط ستة، ها نحط شوي نحط ثمانية أحسن. ثم ننظر اثنين واحد واثنين بينهم مباينة، نثبت العدد الرؤوس اثنين، ثم اثنين وثمانية. لا أنا ما أبغى موافقة، بس ما في، لا خل بس ما أبغى أعطيكم موافقة بعدين نرجع مرة ثانية، بس نصلح اثنين وأربعة بينهم موافقة، اثنين وثمانية شو نمسح؟ هذا مسح هذا، هنا ثمانية وهنا اثنين، يتفقون على اثنين، وفق الثمانية أربعة، فنأخذ الوفق هو أربعة، فأربعة واثنين فبينه مداخلة، نأخذ الزائد اللي هو أربعة، ثلاثة ضرب أربعة يساوي 12. يعني نظرنا الحين مرتين، مرة الأولى بين السهم وبين الرأس بالنسبة الأربعة، والذين اختار سواء مباينة ولا سهم نضع على جنب هنا،

موافق. طيب حط هنا يا شيخ 7 و14، نبغى ناخذ وفق ال14 صح؟ طيب وش أكبر عدد ممكن نقسم على 2؟ 7. تمام. طيب 14 تقسيم 7 ها 2، يعني وفق وها وفق 14 2. طيب حط 2 هنا مع 2 صح، وش بينهن؟ وكم يصير جزء السهم؟ ها لا نعم يا محمد، كم جزء السهم؟ الحين عندنا أصل مسألة 8، نضرب 8 ضرب ها شو 7 ها البراء 2 هذه ماثل شو 16 ها قصد كانت المصح، لا أنا قصد جزء السهم كم؟ 2 أي نعم 8 ضرب 2 16، نبغى جزء السهم أول. طيب هذا يسمى طبعا أصل المسألة، تصحيح المسألة هذا السهم عشان نصحح ينقسم على هذا يسمى تصحيح المسألة، يعني أقل عدد ممكن ينقسم على الرؤوس، هذا التصحيح. طيب تمام. طيب يا محمد، لو مثلا بعد عمر طويل أنت مت عن أبوك أب وثلاثة إخوة مصطفى واثنين معه مثلا ها إكس، ما تجي؟ طيب حط بدل أب أم، لم تأخذ السدس وجود الجمع من الإخوة كذا، وثلاثة إخوة ثلاثة إخوة الشقة طبعا ها حط الشقة، الباقي أصل مسألة من كم؟ 6، سدس 1، الباقي 5، 5 تمام، وثلاثة وش بينهم؟ باين شو نسوي؟ ايه نضرب ايش؟ ها؟ طبعا هو درس بكرة بس ما يخالف، ما في مشكلة. خمسة وثلاثة ترى هذه راحت في الانكسار على الفريق أول، ناخذ الرؤوس ثلاثة وتصير هي جزء السهم، 6 ضرب 3 يساوي 18، بعدين 1 ضرب 3 و5 ضرب 15، كل أخ كم؟ 5 تمام، المفروض أنك حليت الدرس الماضي زمان تمام تحل؟ يلا طيب بعد عمر طويل لو تموت عن ثلاث زوجات أنت خمسة أبناء زوجات كم؟ ثمانية والأبناء الباقي كذا طيب أصلا ثمانية الثمن كم؟ واحد والباقي سبع طيب خلينا نعطي خذ كمل بس خذي محمد تعرف تكمل يلا واحد وثلاث وش بينها وباينه وش ناخذ ثلاثة نحط الثلاثة هنا تمام سبعة وخمسة وش بينها وباينة تمام وش ناخذ ناخذ الرؤوس هذا اي احنا مشكلتنا دائما في الرؤوس هذه ناخذ الرأس ولا ناخذ الكبير من الرأس ولا ناخذ وفق الرأس عرفت طيب حط خمسة هنا طيب ثلاثة وخمسة وش بينها طيب شو نسوي نضرب خمسة ضرب ثلاثة خمسة عشر يصير هو جزء السهم ثمانية ضرب خمسة عشر كم أتبغى تعرف ثمانية ضرب عشرة ثمانية ثم خمسة ضرب ثمانية يعني مية مية وعشرين واحد ضرب خمسطاش خمسطاشر وسبعة ضرب خمسطاش خذ زي قاعدتنا اللي تو سبعة ضرب عشرة سبعين بعدين سبعة ضرب خمسة خمسة وثلاثين مية طيب مية وخمسة تقسيم سبعة ها مية خمسة بنا مية وخمسة تقسيم خمسة كم ها لا مية وخمسة تقسيم خمسة هم وبعدنا مية وخمسة هذا مية وخمسة عندنا خمسة عيار ها خلاص واحد وعشرين تمام خلاص ها شو زوجات خمستاش تقسيم ثلاثة كل زوجة تأخذ خمسة تمام لا ما شاء الله انتم جيدين في الفرائض